وتصحاب انتما قاعد لابس جلابة ولا سميتو. البارحة مشينا نصليو العصر شحال بنادم جالس برا عرفت شي ميت هذا. قلت لهم تتسنوا تبعوا لكم الإمام، انتم مرفوع عليكم الصلاة، يتسنوا تتبعوا الإمام ويخرجوا ويتبعوه، ما مكلفين شهما. تركوا لدينه. أي نفس المسلم والذمي، ذمي معنا نصلي اللي عايش معنا ولا اليهودي ما نخف لهم أبدا، أو المعاهد أو المستمل ولا اللي أعطيناه الأمان ولا اللي درنا معهم العهد، إلا بفعل يحل به يقتله إلا واحد من ثلاثة: زنا، بعد إحصان، إلا زنا وجوج، كانت مزوجة ولا ما زالها والرجل كذلك يرجمان اثنين ترجموا بجوج حتى يبقى رمق. إلا زنا وجوج عزالة معهم تزوجوا وتابت الزنا مئة جلدة الواحد، وإلا زنت الهجلة مع شاب صغير، لأن احنا رجال تعجبونا العيالات الصغيرة تعجبكم، كذلك العيالات الشرفات تعجبهم الشباب صغار، إلا زنت المرأة اللي كانت مزوجة مع شاب صغير مع عمر تزوج ترجم هي ويجلد هو. وإلا زنا الراجل كان مزوج مع شابة مع مرض زوجات يرجم هو وتجلد هي والسجن عام. أو كفر بعد إيمان، كان مسلم ورجع كافر، لأن الكفار ماشي كاع اللي ساكنين فرنسا وبلجيكا وهولندا وانجلز وامريكا هما كفار، فين ما كافر الانسان راه كافر فين واخا كان حتى في اي بلاد. او القصاص، اش معنى القصاص؟ قتل نقتله، او غير ذلك مما اباحت الشريعه قتله به، هذه الثانية. ثالثة أكل الربا، يا خسارة أكل الربا، يا خسارة الفلاحين الذين يقترضون من البنوك فمحق الله أموالهم وأمسك المطار عنهم. ومنعوا الزكاة، منعوا الزكاة يمنعوا القطر، يمنعوا المطر، واكلوا الربا. والربا يقول فيه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، اللي يسلف من الربا بحال زوج أمه. وحديث آخر: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وزيد عليها الضمن. فقرت الفلاحي يقولوا الواحد شكوا فيه فقر شوية، جيبنا الضمن، جيب لي مع عمي الحاج عنده بلاد بزاف وسميته باش لما خلص هذاك يخلص هو. درهم واحد من الربا أخطر من 36 زنية. يحاربون الله تعالى بالسلف في البنوك وبالفساد وبترك الصلاة وبالشرك، ويريدون الخصب ويريدون الأمطار في أوقاتها.

دابا هاد المكرطين وهاد الناس مساكن اللي بعادين من الدين يشوفوا في الحياة تيخزروا فيه. ما علموا أن أباهم وأجدادهم كانوا بلحاهم وأن نبيهم بلحيته العريضة الطويلة وأن جميع الأنبياء باللحاء ومن حلق لحيته فقد خرج عن فطرة الله تعالى. إيش هذا؟ تشبت بأمك وتركت أباك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحفوا الشوارب وعفوا اللحى وخالفوا المجوس. لما يكون قلت شي واحد أنت تشبه المجوس ولا أنت مجوس يغضب. حتى مثلا بغيتي تنادي واحد عنده اللحية بغيتي تنادي انت بعيد من هنا وبغيت تعيط عليه روح جالس مع الناس ليه؟ إذا قلتي له ابو اللحية استهزاء فانت كافر. وان قلت له يا ابو اللحية تمييز غير باش تميزه من هذوك ما ينبغي هذا ولكن لست بكافر. هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهو لا يتكلم عن هوى وإنما يتكلم بالنصوص يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة. وقد كنت معه في مسجد الجامعة فقال لهم بهذا اللفظ هذا واسمعوه دنيا اللي يحلق الحيط ما يود لنا ما يقيم صلاة. أو قال المحصنات الحرائر مش العبدات الحرائر اللواتي حفظنا من الزنا حفظنا من الزنا ما يعرفوا ذاك الشيء أبدا كنا تيبات أو أبكارة سواء كانت مزوجة ولا متخاذلة أو ذكر. لما كان تيب عن النبي تيب عن النبي صلى الله عليه وسلم العيالات لما قال لهم انهاهم عن الزنا قالت وحده والله يا رسول الله الحلال من ذلك قبيح فكيف بالحرام. قالت لي الحلال من ذلك قبيح فكيف بالحرام الحرة تزني ما يمكنش. الغافلات البريئات المؤمنات المسلمات شي ما عند فرص ما كانش فرصهم كاع مره واحده واستعملها انت كان واحد الراجل واحد شاب بغى يبيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لي نبيعك على كل شيء الا الزنا ما نتفرقش معاه. بغاو الصحابة يبتشوا بيه قال لي وخليه قال قريب قريب أنا قال أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك قال لا أترضاه لبنتك قال لا. قال كذلك الناس وفهم الشاب وبيع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم الذي اجتمع على السبع الموبقات كلهن مهلكات ماشي حتى يتجمعوا السبعة تكون من الهالكين وحدة وحدة تهلكيك ويبقوا ستة فوق. الشرح الإجمالي لما كانت الذنوب سببا لإهلاك مرتكبها لما كانت الذنوب هي السبب اللي تتهلك اللي تيرتكب هذه الذنوبات

يخرج عنده يشوف كتابك الصلاة وسميته وتجنس المصحف ودير الفضايح ودير سميته عاد يخرج يقولك أنا في خدمتك اش بغيت. وعندهم واحد العادة عندهم تعرفوها في المغرب تيمشي قالك يتغوطوا في السوق ومشوا يقولوا على المصحف وكذا إلى آخره هذا يخرج عندهم الشيطان. لأن كان واحد في خنيفرة صاحبي مات الله يرحمه قال كرينا لواحد طالب واحد بويته قال شي مرة تنكون عنده اللي دقات المرأة دقات يعرف سميتها وزعم عليه شي نهار قال له لا تخبرني الشيطان غير اللي دقات يقول لي شيطان فلان تفلان فلان طالب قال له هكا الشيطان تخبرني بالسمية قلنا السحر مبني على الشرك يعني ملاحظة أولا جاء تحريم الربا عاملا شاملا لجميع صوره ما فيش أنا فقير بغيت نسلف وفقير بغيت نشري الدار وداك الشيء كنعطيه في الكران نعطيه الدار 17 عام تولي داري وكذا إلى آخره وكاين اللي شرى الدار وبعد لقيت يدخل تيخلص تريترات سميتو ومات باقي تاكل العمود على السلف اللي سميتو. إلا كنت مؤمن وحقيقة وتثق مواعيد الله تعالى واش انت عايش في المال اللي خلالك بك؟ لا إذا انت ولادك ما غاديش يعيشوا في اللي خليت لهم انت. وقلنا لكم واحد الحكاية شكون اللي عقل عليها واحد المرأة مشى راجلها للجهاد وجاوه لها يعاتبوا عليها ويخصموا عليها لاش خليتي وخلى لك الدراري وخلى سميتو إلى آخره على كل حال خلات لهم تكملوا قالت لهم اللي عنده الإيمان في حال هذه المرأة يهزيديه إني أعرف زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا فإذا مات الأكال بقي الرزاق زعما عندنا الإيمان في حال هذه المرأة شي واحد فيكم ما يتجرى قد يقول أنا عندي في حال هذه المرأة إني أعرف زوجي أكال تاكل بزاف وما تنعرفوش تيرزق رزق عند الله فإذا مات الأكل وإلا مات لي تيأكل باقي لي تيرزق وهو الله فانصرفوا وشحال من اليتيم خلاهم باهم كبرتهم هم غير في تمارة ولا أغنية ما كتعرفوهمش قال كي بغيت نتزوج بغيت نسلف باش نتزوج غير هاد اليوم ما تجيني شي سؤال بغى يسلف باش يتزوج يبدا بالحرام جاء تحريم الربا عاملا شاملا لجميع صوره وحتى الرهن من الربا اش قال لهم ابليس دابا جاب لهم واحد حيلة اليهود قال له رهن عنده عاد الدار كتساوي في الكرة 30,000 وغادي نديرو لها الكرة 4,000 هي مات حلال وخذته 10,000 وخذته 20 مات حلال اذا يا المفلس شد 4,000 ديالك انت عايش في الحرم عايش في الحرام شد 4,000 ديالك صحاب زعما داك 4,000 غتحللها تحل اليهود حرمت عليهم الشحمة وذوبوها وتيبيعوها ولو دابا الريف كاع الرهن كل شيء عنده الكرا ما شكون قالها اليوم. فهو حرام سواء تعاطي به الشخص صراحة أو تحيلا. صراحة مثلا سلفتي واحد الإنسان باخر شيء سلف لي 100,000 ريال قال لي غادي يطلب لي 110 ها هي صراحة كما يفعلون الكثير من المسلمين. إلا سلفتك الفلوس ما عمري تندخل دارك تناكل عندك واللي تنجي لكن عندك تناكل الحرام. ولا شفعتي لشي واحد مثلا مغفل مسكين مشيتي معاه دابا واحد تتعرفه في العمالة ولا شي عايز تقضى له حاجة وقال لك انا مشيت نتغدى معنا مشيت اكل الحرام عندك. تذاك الاجر اللي عندك كليتيه مش عم كشتي واحد تاكل الحسنات دياله. وهذا شفع لشي واحد قضى له شي حاجة بوجهه وكذا ومشى تغدى عنده. باء قذف المحصنات غير المسلمة. نشوفوا معنا اللي يتهم حتى نصرانيات من الصغائر لكن الأولى بالمسلم تجنبه والابتعاد عنه. لا تهمتي كفرة من ذنوب الصغيرة ماشي بحال هادو ولكن تجنب ذلك أحسن. إذا بقيتي كتسرح في العرض ديال النصرانيات شوي توصل للمسلمات والاستخلاص. المناقشة قال يشرح الكلمات الآتية كيف أيه. اجتنبوا ايش معنى اجتنبوا؟ ابتعدوا ابتعادا كبيرا. الموبقات المهلكات الشرك بالله ايش عبادة شيء اخر مع الله او دون الله السحر ما خفي ولا طفى قتل النفس التي حرم الله الا بالحق معروف واكل الربا بجميع صوره واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف الهرب وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قذف المحصنات هنا ماشي المتزوجات العفيفات الغافلات عن الفواحش المؤمنات. قال هنا يشرح الحديث شرحا إجماليا استخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد. وضعوا مناسبة الحديث لباب ما جاء في السحر وضعوا مناسبة الحديث للتوحيد. أنا عود الشرح نعود هذا الشيء اللي قرينا كله ونختم الدرس 31 يكون إن شاء الله أنفع. شرح الحديث قلنا فيه 7 الموبقات لما كانت الذنوب سببا لإهلاك مرتكبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته باجتناب تلك الكبائر 7 من الذنوب التي تهلك مقترفيها في الدنيا والآخرة. الشرك بالله شرحناه وذلك لما ترتب عليه من شر الشخص إلى ربقة الذل والعبودية للمخلوق. لأن الشرك بالله كيف تديك تتولي العبد ديال المخلوق تتولي مذلول. والسحر وذلك لما يؤدي إلى كثير من الأمراض الاجتماعية مثل الشعوذة والخرافات والدجل على الناس واخذ أموالهم بالكذب والحيل وإزهاق النفس التي حرم الله بغير مبيح للقتل. وذلك لما يؤدي للفوضى